تسأل أختنا سماحة الشيخ الواجب شرعا هل هو النقاب أو الخمار أو الحجاب؟ كله معناه واحد، الحجاب يكون بالخمار ويكون بالنقاب ويكون بالجلباب ويكون بغير ذلك، ويكون من وراء الباب في حجرة أو في حجرة أو في خيمة أو في خيمة أو من خارج الخيمة، المقصود سترها نفسها عن الأجنبي ولو بالخمار الذي تلقيها على رأسها ووجهها أو بالجلباب الذي تلقيها على وجهها ورأسها أو بالنقاب الذي لا تبدو منه إلا العين أو العينان والبقية مستورة، الوجه كله مستور ما عدا العين حتى تنظر أو العينين حتى تنظر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.